متفق على صحته، هذا أيضا حديث صحيح متفق على صحته بين الصحيحين البخاري ومسلم. أما قول بعض العلماء أو من هم على شاكلة العلماء الذين يروون هذا الحديث الذي يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءته له قراءة، فهذا حديث ضعيف، حديث ضعيف لا يحتج به عند أهل العلم. هذا كلام سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، مو كلامي أنا، الشيخ عبد العزيز بن باز المفتي العام يقول هذا، يقول هذا الحديث ضعيف لا يلتفت إليه ولا يعمل به، ولو صح لكانت الفاتحة مستثناة من ذلك. ولو صح، أولا الحديث ضعيف، ثانيا لو فرضنا قلنا إن الحديث صحيح وليس ضعيف ولكن الفاتحة مستثنى منه، يعني لا صلاة إلا بقراءة الفاتحة، لازم قراءة الفاتحة تقرأ، لازم الفاتحة تقرأ، المراد منه قراءة ثانية، حاجات ثانية. وأما سكت بعد الفاتحة فلم يصح منها شيئا فيما أعلم. سماحته يشرح السكتة بعد قراءة الفاتحة، الإمام يسكت بعد قراءة الفاتحة لأجل مأمومين يقرؤون الفاتحة، هل هذا له دليل؟ هل هذا له سند؟ هل هذا هو الواجب على الأئمة كلهم أينما كانوا؟ لا، هذا ليس له دليل، ليس على الإمام أن يسكت، بل إذا قرأ خرس من الفاتحة يبدأ السورة. فذكر ما الشيخ عبد العزيز بن باز. وأما السكت بعد الفاتحة فلم يصح منها شيء فيما أعلم، والأمر في ذلك واسع إن شاء الله، فمن فعلها فلا حرج ومن تركها فلا حرج. هذا كأنه مداراة للسماحة الشيخ، ومن فعلها فلا حرج ومن تركها فلا حرج، والأولى تركها لأنه لم يرد، طالما أنه لم يرد ولماذا يفعل؟ وماذا يقول مثلا؟ قرأ سورة الفاتحة قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وقلنا جميعا آمين، بعدين الإمام يسكت، ماذا يقرأ؟ ولا حاجة. هل في تسبيح هنا؟ هل في ذكر؟ هل في قراءة؟ هل في دعاء؟ ماذا يقول؟ ولا شيء. هل صلاة فيها موضع مكان لا يقول فيها شيئا؟ صم بكم كذا فقط. لا ما. إذن السكت هذا ليس لها مكان، السكت هذا لا تجد. لأنه لم يثبت فيها شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الثابت عنه عليه الصلاة والسلام سكتتان فقط، إحداهما بعد تكبيرة الإحرام يشرع فيها دعاء الاستفتاح، والسكتة الثانية بعد الفراغ من القراءة وقبل أن يركع، وهي سكتة خفيفة جدا بحيث يرد نفسه بس، ولم يكن له كفوا أحد، الله أكبر، يرد نفسه بس فقط. السؤال 39، يقول السؤال: ورد في الحديث الصحيح النهي عن قرب المسجد لمن أكل بصلا أو ثوما أو كراثا، فهل يلحق بذلك ما له رائحة كريهة وهو محرم كالدخان؟ هذا السؤال. السؤال مرة ثانية: ورد في الحديث الصحيح النهي عن قرب المسجد لمن أكل بصلا أو ثوما أو كراثا، وفي رواية أو فجلا، فهل يلحق بذلك ما له رائحة كريهة ومحرم أيضا كالدخان؟ وهل معنى ذلك أن من تناول هذه الأشياء معذور بالتخلف عن الجماعة بحيث لا يأثم بتخليفه؟ سؤال، والله سؤال مهم، سؤال مهم، فينبغي أن يكون الجواب أيضا مهم وواضح وصريح، فنرى ما بماذا يجيب سماحة الشيخ. يقول الجواب: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا وليصلي في بيته. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بني الإنسان. هذان حديثين صحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل ما له رائحة كريهة حكمه حكم الثوم والبصل كشارب الدخان، ومن له الرائحة في إبطه ورقبته وغير ذلك. في بعض الناس يجون في تحت أباطهم رائحة كريهة، وبعضهم من رقبتهم يطلع رائحة كريهة، وبعضهم من أفواههم يطلع رائحة كريهة غير رائحة الدخان وغير رائحة البصل والثوم والفجر والقراب، رائحة هذا نوع آخر. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم فلا يقربن مسجدنا فليصلي في بيته، هذا ليس منه الرخصة لأن يجلس في بيته، من كان آكلا ثوما أو بصلا يجلس في بيته ولا يجد مسجدا، هذا يصير عذر لكل واحد. أي واحد متهاون بالصلاة، متثاقل بالصلاة، متلاعب، لا يرغب حضور الجماعة ولا حضور المسجد، يأكل قليل بصل أو قليل ثوم، يقول خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا يجلس في بيته يصلي في بيته، أنا أصلي في بيتي، أنا أكلت ثوم أو أنا أكلت بصل. يصير تلاعب في دين الله، تلاعب في العبادة. لا، ليس هذا كلام، وليس هذا مقصد الرسول صلى الله عليه وسلم، أي بمعنى وقت الصلاة أو قرب الصلاة لا تأكلوا ثوما ولا بصلا بحيث لا يكون مانعا عن إتيانكم إلى المسجد وإلى الصلاة، لأن الصلاة واجبة في حق الرجال في المساجد ومع الجماعة، في المساجد ومع الجماعة. إذا كان الثوم والبصل وفي رواية أخرى الفجل والكراس، هذه أربع شجرات أصلها وذاتها حلال، زراعتها وحصدها حلال، وإتيانها بها بعد الحصد إلى السوق حلال، وبيعها وشراؤها حلال، وأكلها بعد الطبخ حلال، لأن قبل الطبخ فيها رائحة، رائحة كريهة مكروهة، لا حرام، لا، لا يقول حرام، البصل مو حرام، الثوم ليس بحرام، والكراث ليس بحرام، والفجل ليس بحرام، حلال، ولكن مع رائحتها أكلها مكروه كراهة قبل الطبخ. وإذا طبخ البصل مع الطعام والثوم مع الطعام والكراس مع الطعام والفجل مع الطعام خلاص زالت الرائحة، راحت مع الطبخ، الرائحة تروح تزول، أكلها حلال ما في شيء. ولكن هل الدخان والسجارة حلال كالثوم والبصل والفجل والكراس؟ لا، مو حلال، حرام. وهل فيه كراهة قبل الطبخ وبعد الطبخ؟ ما فيها قبل الطبخ وبعد الطبخ، استعمالها نوع واحد، إذن هو حرام، طالما في ذاته حرام وفي بيعه وشرائه حرام فهو استعماله حرام. وقالوا بعض الفقهاء رحمه الله في أيام الحج، كنا قرأنا هذا في كتاب المناسك عند قوله صلى الله عليه وسلم: رجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ قالوا بعض الفقهاء رحمهم الله الذي يتاجر في الدخان والشيشة حكمه حكم هذا، لأن الذي يربح من الدخان ومن الشيشة ثم يأتي بعد ذلك بهذا الربح بهذا المال الحرام يحج منه، وهل يقبل؟ الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم إنما يتقبل الله من المتقين، والرسول صلى الله عليه وسلم قال في آخر هذا الحديث وطعامه حرام وشرابه حرام وطعامه حرام ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، ثم قال ايه فأنى يستجاب له، اي كيف يستجاب لذلك، معناه لا يستجاب، معناه لا يستجاب، انما يتقبل الله من المتقين، من المتقين. من المتقي؟ الذي يجتنب جميع الطرقات والسبل الذي يؤدي إلى شيء يكرهه الله ويأساه ويرد عنه دعاءه ولا يستجاب دعاءه، يتقي هذا الطريق وهذا السبيل، هو المتقي. هل شارب الدخان والشيشة من المتقين على هذا المعنى؟ وليس من المتقين. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. ويجب عليه أن يفعل ذلك مع الاستطاعة، أي يزيل رائحة إذا كان آكلا ثوما أو بصلا أو كراثا أو فجلا، وأما الذي في أباطه أو في رقبته رائحة كريهة وهو يزيل في أنواع من الأطياب، دهن الكافور، دهن الورد، دهن العود، دهن الياسمين، أو بعض العطورات التي طلعت يقول المزيل الروائح، كيف شيء لا يكون مكروها وحراما، لا يكون فيها شيء من العطورات المحرمة، كما يسمون شمراويشي أو ثلاثة خمسات أو ما أدري إيه أو كنونية أو هذا، لا يكون الشيء لا يكون فيها كراهة ولا تحريم، يزيل هذا، هذا إذا كان في آباطه أو رقبته رائحة كريهة. طيب وإذا كان شارب الدخان كيف يعمل؟ قال سماحة الشيخ أما التدخين فهو محرم مطلقا، أما التدخين فهو محرم مطلقا ما فيها كراهة. وبعض الناس يقولون الدخان مكروه ليس بحرام، لا، حرام وليس بمكروه، من قال مكروه هو الذي أثم على نفسه، من قال مكروه أثم على نفسه كأنه عصى الله ورسوله، فهو حرام مطلقا ويجب عليه تركه في جميع الأوقات، لا في وقت الصلاة ولا في غير وقت الصلاة، في جميع الأوقات، لما فيه من المضار الكثيرة في الدين والبدن والمال. مضرة الدخان والشيشة في الدين والبدن والمال. الله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقال تعالى ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان مين؟ إخوان الشياطين، خلاص انتهى. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، إذا شارب الدخان شارب الشيشة إخوان مين؟ إخوان الشياطين. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية، نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية، أرجو أن لا يكون بيننا شارب دخان ولا شارب شيشة. وإذا كان فيه يا أخي تب إلى الله، تب إلى الله واقتلع منه فورا، لا تقول بعدين بعد شهر أتوب أو بعد سنة أتوب أو أنا لسه شباب إذا شبت بعدين أتوب، لا، تب فورا، لأننا لم نأخذ على أنفسنا أمان متى يأتينا ملك الموت ومتى يرسل لنا الإنذار، لا، ما في. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، ولا ندري ما يأتينا ملك الموت في الليل أو في النهار أو في الصبح أو في الضحى أو في الليل، والله أعلم. وبهذه المناسبة هنالك حكاية، حكاية مضحكة شوية ولكن فيه درس. يقال هذا حكاية من الحكايات، قد يكون خرافة والله أعلم، ما إنما هو حكاية مفيدة نأخذ منه درسا. قال أحد صادق أو صاحب ملك الموت، صاروا أصحاب، هو ملك الموت أصحاب، كان يأتي ويروح ويزوره ويجلس معه، ومرة من المرات قال للملك الموت: إذا أردت أن تأتي لقبض الروح أرسل لي خبر قبل أن تأتي، أرسل لي خبر لأنك تأتي لقبض روحي علشان أنا أستعد. قال له ملك الموت: طيب لك ذلك. قال ثم بعد فترة جاءه ملك الموت، قال له صاحبه هذا: ها، هل أتيت زائرا أم قابضا؟ قال: لا، بل أتيتك قابضا. قال: أنا لم أقل لك إنك لازم ترسل لي خبر قبل أن تأتي ليكون على استعداد؟ قال: بل أرسلتك خبر. قال: أين الخبر؟ قال: ألم تبيض شعرك؟ هذا خبر. ألم يقوس ظهرك؟ هذا خبر. ألم يألموك رجلاك؟ قد لا تكون تتحمل جسمك رجلاك؟ وهذا خبر. ألم تسقط أسنانك؟ هذا خبر. هذا كله خبر. أترجو مني خبر آخر بعد هذا؟ خلاص أعطيتك الخبر. هذه حكاية، ولكن نأخذ منه درس. ما لنا وما الحكاية سواء خرافات أو غير خرافات، ولكن درس. هذه آيات، بياض الشعر وضعف القوة والإنهماك وتقويس الظهر، وأحيانا نمشي في الطريق ومعنا عصايا، ومعنا عصايا ونتكل عليه بعد الله تبارك وتعالى، ومع ذلك فكاد يكون نسقط على الأرض. ليه؟ الرجلين ما تتحمل. هذا كلها آيات إنذار، خبر بأن وقتك قد اقترب، انتبه، وقتك قد اقترب، انتبه، لا تكن من الغافلين. وشرب الدخان وشرب الشيشة، يقول لي الساعة شاب، بعدين إذا كبرت إذا شبت بعدين أتوب، هل أخذ على نفس الأمان؟ هل أخذ سنة من ملك الموت؟ إنه لسه بينه وبين الموت مثلا 50 سنة أو 40 سنة، يمده يتوب بعدين؟ ما أخذ الأمان. السؤال 40، يقول السؤال: هل يبدأ السقف من اليمين أو من خلف الإمام؟ وهل يشرع التوازن بين اليمين واليسار بحيث يقال اعدلوا السقف كما يفعله كثير من أئمة المساجد كما نسمع؟ إذا كان واحد جهة الناس كثيرين والجهة الثانية ناس قليلين، يقول الإمام للمأمومين: اعدلوا من اليسار، تعالوا من هنا. هل هذا واجب؟ وسماحة الشيخ يجيب على هذا، يقول: الصف يبدأ من الوسط، أي من عند الإمام، من خلف الإمام، ويجي يبدأ الصف من اليمين من هناك، وبعدين يجي كده من هنا يبدأ، ومن هنا يبدأ، يمشي هكذا. طيب إذا صار واحد جهة أطول من الثاني، إذا كان الجهة اليمنى أطول من الجهة اليسرى فلا بأس، لأن جهة اليمنى أفضل، لأن في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون في ميامن الصفوف، في ميامن الصفوف أي في يمين الصفوف، اليمين أفضل. وأما كون إذا كان الصف الأول لم يكمل بعد، جو ناس وبدأوا به في الصف الثاني خلف الصف الأول، فهذا لا يجوز، لا يجوز ولا يصح حتى يكمل الصف الأول، ولا يصح الصف الثالث حتى يكمل الصف الثاني، وهكذا. الصف الأول اليمين أفضل من اليسار، فإذا كان جهة اليمين أكثر من جهة اليسار لا بأس، فلا ينبغي للإمام أن يقول اعدلوا. فأما إذا كان جهة اليسار أكثر من اليمين فينبهه، جهة اليمين أفضل، جهة اليمين أفضل، ولأنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بذلك. والله أعلم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأسأله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من عباده الموحدين المؤمنين الصادقين أهل العقيدة السليمة الصادقة والإيمان الصادق والعمل الصالح بمنه وكرمه، إنه تعالى سميع مجيب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله لنا لقاء آخر.